بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 38 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب حد السرقة. ومن سرق ربع دينار من العين أو 3 دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مقصر الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مقصر الكعب وحسمت، فإن عاد حبس، ولا يقطع غير يد ورجل. ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين، ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله، وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط، وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، وإن كان قبله لم يجب، وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا. نعم، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب قال: باب حد السرقة. هذا أحد الحدود المتفق عليها، وسبق أن الحدود المتفق عليها كم هي؟ 4. هذا واحد منها ومضى بعضها. قال: حد السرقة. فما هي السرقة التي جعل الله تعالى فيها حدا؟ السرقة قال في تعريفها: هي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالك أو نائبه. أخذ مال على جهة الاختفاء من مالك أو نائبه. لما قالوا أخذ مال، ماذا يخرج بهذا؟ يخرج بهذا لو أخذ غير مال، فإنه إذا أخذ غير مال فإنه لا يقطع به. قالوا مثال ذلك الكلب، لو أنه أخذ كلب حراسة من شخص، هذا شخص عنده كلب حراسة ثم أخذه سرقه، فيقال يعزر، لكن لا يعتبر سرقة فيها الحد الشرعي، لأن الكلب لا يباع ولا يتقوم بمال كما مر معك. كذلك لو أخذ آلة لهو، أتى إلى آلة لهو مزمار أو ما يسمى بالعود أو ما أشبه ذلك، فهذا يؤدب حتى لا يكون الناس حوضا، لكن لا تقطع يده، لأن هذا ليس بمال شرعا. قالوا: على جهة الاختفاء. ماذا يخرج بجهة الاختفاء؟ لو أخذه على جهة العلانية، كإنسان مثلا غصب شخصا وقهره حتى أخذ ما بجيبه أو ما ببيته، فهذا لا يعتبر سرقة لأنه ليس على جهة الاختفاء، فهذا شرط لا بد منه. قال: من مالكه، لا بد أن يكون مالكا أو نائبا عن المالك. أما لو أخذ من غير مالكه، كما لو قدر أنه سرق من غاصب أو سرق من سارق، فهل هذا يجوز؟ نقول: لا يجوز، لكن لا يعتبر سارقا في حكم الشرع، تقطع يده. ومقولة بعض العوام: السارق من السارق ماذا؟ كالوارث من مال أبيه. هذه لا حكم لها، غير صحيح. هذه السارق من السارق معتدي ويؤدب، لكنه كما عرفت لا تقطع يده. إذن لعلنا أتينا بهذا الكلام على تعريف السرقة، وأن أخذ مال على جهة الاختفاء من مالك أو نائبه. ثم بدأ المؤلف في التفاصيل. قال: من سرق ربع دينار من العين أو 3 دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما، انتبه لضبطها، أحدهما من سائر المال. هذا هو الذي يسمى بالنصاب، أن يسرق ربع دينار أو 3 دراهم، يعني ليس أي شيء يسرق تقطع به اليد، لا بد أن يكون قد بلغ النصاب. فإذا سرق مثلا شيئا، نقول: كم قيمته؟ ماذا يبلغ؟ بين المؤلف هذا. قال: ربع دينار من العين. ما هي العين؟ الذهب، لأنه قال بعدها من الورق الذي هو الفضة. إذا النصاب في الذهب أو من الذهب يكون ربع دينار. فإذا سرق ذهبا فننظر، إن كان بلغ ربع دينار فأكثر فهذا قد بلغ النصاب، وإلا فلا قطع. هذا من الذهب. أما من الفضة قال ثلاثة دراهم، ثلاثة دراهم، قال أو ما يساوي أحدهما من سائر المال، يعني من بقية الأموال من الثياب من الأواني من الكتب، هذه تقوم، تقوم بأي شيء؟ تقوم بالذهب أو بالفضة، بحيث قال هذه الثياب التي سرقها هل تساوي ربع دينار؟ هل تساوي ثلاثة دراهم؟ وعلى ضوء هذا يحكم هل هذا نصاب أو غيره. والمؤلف مشى على ما مشى عليه كثير من العلماء، أن النصاب إما بالدنانير يعني بالذهب أو بالدراهم التي هي الفضة، ولكن المرجح أن النصاب إنما يكون بالذهب، بالذهب فقط، وهو ربع دينار. أما ثلاثة الدراهم هذه فهذه وافقت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن ربع الدينار يساوي ثلاثة دراهم، لكن النصاب المعتبر هو من الذهب ربع دينار. ربع الدينار لا نعرفه الآن، الناس لا يتعاملون بالدنانير، إنما يتعاملون في الذهب بأي شيء؟ بالغرامات، يشترون ويبيعون الذهب بالغرامات. قالوا والدينار في الغرامات الحديثة يساوي أربع غرامات وربع، أربع غرامات وربع. فإذا أردت أن تعرف كم يزن الدينار فهذا وزنه أربع غرامات وربع. النصاب ليس دينارا كما النصاب ربع دينار، فعلى هذا سوف يكون ربع الدينار كم يساوي بالغرامات؟ يساوي غرام وزيادة، يعني غرام وربع الربع، أليس كذلك؟ لأن الدينار الكامل أربع غرامات وربع، خذ ربع الأربعة كم هو؟ واحد، وخذ ربع الربع يساوي واحد إلى 16. إذن هذا هو الوزن بالنسبة للنصاب، يعني غرام وزيادة التي قلنا واحد إلى 16. إذا هذا هو النصاب بالغرامات. ثم إذا أردت أن تعرف النصاب بالريالات فالمسألة سهلة، اسأل الصاغة بكم الغرام هذه الأيام، فإذا قالوا مثلا الغرام بمئة ريال فالنصاب كم سيكون؟ سيكون مئة وزيادة التي ذكرناها. إذا هذه الطريقة، فمن سرق ما يساوي النصاب فإنه يوجب الحد على ما سيأتي في التفصيل. إذا انتهينا من أول قضية وهي من أهم المسائل ما يتعلق بالنصاب في السرقة، وهي ربع دينار على الصحيح، ثم ما كان غيرها كما تبين من الثياب والأواني وأشباهها ترد إلى الدينار كم تساوي، فعلى ضيه يحكم. انتهينا من هذا. قال مؤلف أخرجه من الحرز، هذا أيضا شرط آخر لا بد أن يخرجه من الحرز. ما هو الحرز؟ الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه، المكان الذي يحفظ فيه. فمثلا الذهب والفضة أين تحفظ؟ في الصناديق. الثياب في الدواليب، الأقلام والكتب وأشبه هذه في الأدراج مثلا. إذن كل شيء بحسبه. الغنم أين تحفظ؟ في أحواشها المغلقة. إذن لا بد أن يخرج ما سرقه من الحرز. فلو أخذ ذهبا من عتبة باب إنسان، أو أخذ مثلا، أو أخذ ساعة نفيسة من فوق المكتب، أو أخذ جوالا نفيسا من السيارة المفتوحة، هذا لا يعتبر حرزا. فهذه الأشياء ما جرت العادة تحفظ في هذه الأماكن المفتوحة. فإذا أخذ شيء من فوق المكتب أو من عتبة الباب فإنه يؤدب على هذا، لكن هل يعتبر سارقا؟ نقول لا، لا يعتبر سارقا. ما الذي اختل؟ اختل الحرز، فلا بد أن يخرجه من الحرز. إذن عرفنا شرطين إلى الآن، عرفنا شرط النصاب وعرفنا شرط الحرز. قال المؤلف: قطعت يده اليمنى، هذا هو الحد، تقطع يده اليمنى. قال: من مفصل الكف وحسمت، هكذا القطع تكون من مفصل الكف. الكف كما تعرف له مفصل، ولهذا الكف بقدرة الله يتحرك، والإنسان يجد يعني حركة انسيابية هنا، فهنا مفصل، نهاية الكف مفصل، يقطع من هنا بحيث يشد يده بقوة حتى يبين المفصل هنا، ثم تقطع من هذه المنطقة من المفصل. قال: حسمت. حسمت قالوا بأنها تغمس في زيت مغلي، زيت مغلي. لماذا؟ قالوا حتى ينسد أو تنسد أفواه وتنسد العروق ويقف الدم حتى لا ينزف ويموت، ونحن لا نريد موته. هذه الطريقة التي يوقف بها الدم أنها تغمس في زيت مغلي. طيب هذا يؤلمه، هذا شديد عليه، فنقول شديد، لكن ثمنه أيضا مهم، وهو بقاء حياته حتى لا ينزف ويموت. هذه الطريقة كما لا يخفاك طريقة قديمة، لكن جد الآن في وسائل الطب أشياء كثيرة توقف الدم وتحفظ هذا الذي قطعت يده من الهلكة، فليؤخذ بها، لأن هذا ليس من تتمة الحد، هذه وسيلة كما عرفت لإيقاف الدم. إذن يتخذ في بدل الحسم يتخذ ما جد من وسائل الطب الحديثة. انتهينا من هذا. قال: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكف وحسمت. أين الدليل على أن تقطع رجله اليسرى؟ الله تبارك وتعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي قراءة: أيمانهما. فنقول دلت السنة على أنه تقطع رجله اليسرى. من أي مكان؟ قال: من مفصل الكعب. نعم، القدم فيها مفصل عند الكعب كما قلنا في اليد، تشد رجله حتى يبين مفصل الكعب ثم تقطع ثم تحسم. الكعب يبقى ولا يقطع؟ كعب القدم ها؟ يبقى. قالوا حتى يتواسى ويتساوى سيره، لأنه إذا قطع الكعب فربما عرج الإنسان، فنحن لا نقطع الكعب بل نبقيه. إذا هكذا الطريقة أن تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب. لعلك تصورت مفصل الكعب، واضح؟ يعني أسفل الكعب من أمام جهة الرجل فيه مفصل، هذا المفصل هو الذي يكون محل القطع. تحسس قدمك وسوف تجد مفصلا، فإن لم تجده فاعلم أنك لم تحسن التحسس، إذا هو موجود ولا بد. انتهينا من هذا، قطعنا يده ثم رجله اليسرى. قال: فإن عاد حبس. إن عاد إلى أي شيء؟ إلى السرقة، نسأل الله العافية. قطعت يده ورجله ثم يسرق، نقول قد يكون هذا نسأل الله العافية الجميع، أشرب قلبه المعصية وتطلعت نفسه إلى أموال الغير فصار يسرق ولم يرتدع لا بقطع يد ولا رجل، فماذا يفعل به؟ قال: حبس، ولا يقطع غير يد ورجل. إذن المؤلف يعني يدفع قول من قال إنه تقطع يده اليسرى، فإن عاد رابعة قطعت رجله اليمنى، فإن عاد خامسة قال يقتل. وفي هذا حديث لكنه غير صحيح، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تقطع منه اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى، كل هذا ما ثبت، وإنما يوقف على ما قال المؤلف. قال: فإن عاد حبس. حبس إلى متى؟ إلى أن تظهر لنا توبته ويتبين لنا صلاحه ويوقي العهود في هذا، ثم بعد هذا يخلى عنه. هذا هو الحد الذي رآه المؤلف وقد دل عليه الكتاب والسنة. قال بعدها: ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين. هذه طرق إثبات السرقة، يشهد عدلان. ماذا يقولان؟ يقولان سرق. كيف يشهدان؟ يعني يريانه، ها؟ نقول نعم يريانه، يعني بحيث يسرق ثم هناك شخصان يراقبانه فيشهدان أن فلانا جاء وفتح الصندوق وأخذ كذا وكذا. فإذا شهد اثنان فالشهادة هذه تثبت السرقة. قال: أو اعتراف مرتين. من يعترف؟ السارق يقول إنه سرق. وقال مولف مرتين، نقول كما قلنا إن كنت تذكر في الاعتراف في حد الزنا أن الاعتراف يكفي مرة واحدة، والتكرار لمرتين أو لأربع هناك إذا احتيج إليه إذا شككنا. أما إذا عرفنا نتكلم بعقل يعني حاضر فإنه يكفي أن يعترف مرة واحدة. هذه طريقة السرقة بالشهادة أو اعتراف. ثم انتقل المؤلف إلى أمر آخر، قال: ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله. حتى يطالب المسروق منه. إذن كلام المؤلف واضح أن حد السرقة حق لمن؟ حق للمسروق منه، حق للمخلوق. فلو أن المسروق من سكت ولم يتابع الموضوع ولم يرفع أمره إلى ولي الأمر فإن السراق يتركون سواء لم يطالب مثلا لله، تركه لله أو خوفا. فكلام المؤلف واضح أن المسروق أن حد السرقة حد للمسروق منه، ولكن الصواب أنه ليس كذلك. حد السرقة حق للمسروق، وقبل ذلك حق لله. فلا ننتظر أن يطالب المسروق، إذا ثبتت السرقة يقام عليه الحد، طالب المسروق منه أو لم يطالب. هذا هو الصحيح. والآية الكريمة علقت القطع بماذا؟ بأي شيء؟ والسارق والسارقة فاقطعوا، فعلقت الحكم بالسرقة، لم تعلق بالمطالبة. فيستدرك على المؤلف ويقال الراجح أنه لا يشترط المطالبة. قال بعدها: وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع. انتبه المسألة الغريبة، إن وهبها للسارق من الذي وهبها؟ المسروق منه. متى وهبها؟ قال قبل ذلك، يعني قبل ثبوت السرقة. هذا إنسان سرق مثلا، لنقل سرق ساعة من زميله، ثم إن زميله وهبه هذه الساعة، ثم رفع الأمر إلى القاضي لما علم أن الساعة قد سرقت من قبل، قال سرق، إذن نرفع أمره إلى القاضي. وكونه يعني أهديت فالهدية هذه قبل ثبوت السرقة، فما الحكم؟ يقطع أو لا يقطع؟ قال سقط القطع. انتبه للصورة، هذا إنسان وهب ساعة عنده لزيد، ثم علم أن الساعة التي يريد أن يهبها لزيد أن زيدا قد سرقها. هذا في وادي وهذا في وادي، هذا في وادي الإهداء والتودد إلى صاحبه، وهذا في وادي السرقة وأخذ المال بالباطل. فنقول الآن لما وهبها قبل أن تثبت السرقة ماذا يحصل من الحكم؟ المؤلف يقول لا قطع، سقط القطع. ثم ما يتخذ من إجراء آخر هذا يرجع إلى قضية، لكن ليس هناك قطع لأنه وهبه الآن قبل ثبوت السرقة. أمر آخر: أو باعه إياها، باعه الساعة، هذا سرق الساعة ثم جاء وقال بعني الساعة، بكم؟ بخمسمائة مثلا، ثم تبين أن الساعة قد سرق من قبل أن يشتري، فكأنه الآن يقول السرقة لي، يعني على كل حال أخذتها سرقتها منك، إن بعتها فهذه نقودها، وإلا فقد فاتتك بأي شيء بالسرقة. فإذا باعها إياه قبل ثبوت الحد فالمؤلف يقول سقط البيع، سقط ماذا؟ سقط القطع. طيب، قال وإن كان بعده لم يسقط. إن كان بعده، ما هو الذي كان بعده؟ البيع أو الهبة. هذا إنسان لما سرق قلنا الساعة ورفع الحكم إلى القاضي، جاء إليه وقال بعني هذه الساعة أو عطني إياها هبة، فالحكم الآن لا ينفع، والبيع والهبة لا تنفع لأنها كانت بعد ثبوت السرقة. هل يحصل هذا؟ شكرا شيخ علي. يصير هذا؟ يصير أن الإنسان لما أخذ الساعة وغيرها يعني أراد أن يدفع الحد عنه باستهابها أو بشرائها، نقول هذا ما ينفع ولا يصح، فلا يسقط الحد. إذا نلخص هذه المسألة ونقول متى يسقط القطع؟ فيما لو وهب المسروق أو باع المسروق، متى يسقط القطع؟ الجواب يسقط القطع متى؟ إن وهب أو اشترى قبل ثبوت القطع أو قبل ثبوت السرقة، وإن كان بعد فإنه لا يسقط، لا بد أن يقام عليه الحد. انتهينا من هذا، ونختم بمسائل قد تقع فانتبه لها. قال وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع. نقصت عن النصاب، ما هي التي نقصت؟ المسروق، العين المسروقة نقصت عن النصاب. ولنعد إلى مثالنا قبل قليل. هذا إنسان سرق ساعة، النصاب كم قلنا؟ ربع دينار. هذه الساعة تساوي دينارا أو نصف دينار، يعني بلغت النصاب، لكن نقصت عن النصاب بعد الإخراج. لما أخرجها من الحرز وأخذها من الصندوق وذهب به إلى البيت، قدر الله أن هذه الأنواع من الساعات نقصت قيمتها، وخرج مدير آخر أحسن منها، صارت لا تساوي إلا أقل من ربع دينار، فما الحكم؟ قال المؤلف لم يسقط القطع. فإن قال كيف تقطعونني والساعة هذه لا تساوي ربع دينار الآن؟ نقول لكنها تساوي ربع دينار لما كانت في الحرز، أو لما كانت وقت السرقة، لما كانت في السرقة وقت السرقة. هذا معنى قولي وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج. بعد الإخراج من ماذا؟ من الحرز. قال وإن كان قبله، وإن كان قبله لم يجب. ما هو الذي لم يجب؟ القطع. قالوا لم يسقط القطع. قال وإن كان قبله لم يجب، لم يجب القطع. كيف ينقص النصاب قبل إخراجها من الحرز؟ ما صورتها؟ نفس المثال هذا، كيف ذلك؟ أخذ ساعة ثم نقصت عن النصاب قبل أن يخرجها، يعني وهو في مكان السرقة نقصت. ولنقدر مثلا أنها سقطت منه وانكسرت مثلا، طبعا لما سقطت وانكسرت نزلت قيمتها، فإذا لما نقصت عن النصاب يقول المؤلف لم يجب القطع، لأنه يقول هذه الساعة لا تساوي ربع دينار، لم تبلغ النصاب. هذه صورة المسألة. أيضا لنا أن نمثل بمثال آخر ربما يكون لطيفا هذا المثال. هذا إنسان أراد أن يسرق شاة، فلما دخل عليها في مكانها وأراد أن يخرجها صعبت عليه، وربما أيضا بدأت ثاغي. ما معنى الثاغي؟ يخرج صوتا، فخشي أن يكتشف أمره فذكاها في مكانها حتى يخرجها لحما، فأخرجها لحما، هل يقطع أو لا يقطع؟ ننظر كونها حية وكونها مذبوحة، إن كانت لما ذبحت نقصت قيمتها فأخرجها لحما بقيمة أقل من النصاب، فما الحكم؟ لا قطع. وإن كان لا، ربما زادت لما ذكاها الآن يضاف عليها قيمة الذبح، فهي الآن زالت في النصاب، فيقال يقطع، يقطع لأنه أخرجها تبلغ النصاب. إذا هذه القاعدة العامة والصور لا حد لها. ثم نختم بقوله وإذا قطع فعليه. من الذي قطع؟ السارق. إذا قطعت يد السارق قال فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا. نعم هذا لا بد منه، سرق 10,000 ريال وثبتت السرقة وقطعنا يده، فهل يذهب بالعشرة يتمتع بها؟ نقول أعطنا إياها. أو سرق ساعة، هل نقول خلاص قطعناك الساعة البسها؟ نقول لا، عليه رد المسروق إن كان باقيا. طيب وإن كان باعه أتلفه قال أو قيمته إن كان تالفا، إذن لا بد أن يرد المسروق إلى سارقه حتى ولو كان كثيرا. طيب ويسرق لسنوات، سرق ملايين لسنوات، يردها. طيب لكن الإشكال يقول ما عندي الآن، ما عندي، والمال الذي سرقته صرفته على مدى سنوات، فماذا نقول؟ ها؟ يبقى دين في ذمته، دين في ذمته، يطالب به كما يطالب المديون، لأن ما يمكن أن نعامله. فإن عفى صاحب الحق فالأمر واضح ولا أشكال فيه، لكن حقه باق إما الآن أو في الذمة. إذا هذه المسائل كما ترى يعني متفرقة في السرقة. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظ لنا، والحمد لله.